ذكر بالغيبيات يا حج محمود. ايوه يا عم الحاج ماهر، خليك معانا والنبي. الله الله الله الله، يا سلام يا حج محمود. والله خلقكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. نعم. الله الله الله. نعم يا أهل التقوى. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون المسخر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس الله الله الله الله وقل له يشركون ولا ينبئك مثل خبير. بالصلاة على النبي. الرسول يا جماعة. نعم. يقول لي الليلة في النهار. نعم. نعم.